وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه، ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود بن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. ما بيبين لنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، مكرر من كلام الشارع. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. طيب، يقول رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول. انتقل المؤلف الآن إلى ترك الواجبات، إلى القسم الثاني من أقسام النقص، وهو ترك الواجب. وقال المؤلف رحمه الله: وإن نسي التشهد. وإنما مثل المؤلف رحمه الله بالتشهد، بترك التشهد بالنسبة لنقص الواجبات، لأمرين. الأمر الأول أنه هو الذي وقع في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن التمثيل به أوضح، التمثيل به أوضح، ولذلك يذكرون التشهد. وإن كان هذا الحكم وهو ترك الواجب يشمل التشهد وغيره، لذلك نقول نقص الواجبات، لكن الفقهاء يمثلون بنقص الواجبات، يمثلون بماذا؟ بالتشهد الأول، بترك التشهد الأول لسببين. السبب الأول أنه هو الذي وردت به السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين. والسبب الثاني أن التمثيل به أوضح، لأنه أقسام. يقول: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع. إذا نسي التشهد الأول وحده، يعني بأن جلس لكن لم يتشهد، نقول هنا ونهض للقيام، يقول يلزمه الرجوع، يجب أن يرجع لأنه ترك واجبا. طيب، إذا ترك الجلوس أو مع الجلوس، ترك التشهد مع جلوسه، من المعلوم أنه إذا ترك الجلوس ترك التشهد. فإذا قال ربما يقرأه بين السجدتين، نقول هذا لا عبرة به لأنه في غير محله. يقول لازمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، يعني يستتم قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. طيب، هذه حالة. الحالة الثانية يقول: وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. ذكر المؤلف رحمه الله الآن ترك التشهد، ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما، الحكم يرجع ويأتي به. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن استتم قائما، لما وقف ذكر، نسيت التشهد الأول ولم يشرع في القراءة، ماذا الحكم؟ نقول يكره رجوعه مكروه، لكن لو رجع جاز. طيب، الحالة الثالثة أن يذكره قبل أن يذكره بعد الشروع في القراءة، بعد الشروع في القراءة، يعني لم ترك التشهد وقام وشرع في قراءة الفاتحة، لما قال إياك نعبد وإياك نستعين نسيت التشهد الأول، ماذا يصنع؟ نقول يحرم عليه الرجوع. هذا هو التفصيل على المذهب، أن تارك التشهد الأول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما، يعني لما أراد أن ينهض، لما نهض بين نهوضه وقيامه ذكر، نقول يرجع ويأتي به. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن استتم قائما، لما وقف ذكر، نقول في الحال هذه يكره الرجوع، يعني كأنه مخير لكن رجوعه مكروه. الحالة الثالثة أن يذكره بعد الشروع في القراءة فيحرم الرجوع. أما الحال الأولى فصحيح أنه يجب أن يرجع ما لم يستتم قائمه، والحال الثانية الثالثة أيضا صحيح، لكن الكلام في الحال الثانية وهي إذا ذكره بعد أن استتم قائما، فالمذهب أن رجوعه مكروه، والصحيح أنه يحرم الرجوع، أن الرجوع حرام، بمجرد انتصابه قائما يحرم عليه الرجوع. وعليه فنقول على القول الراجح يكون من ترك التشهد له حالا، الحال الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما فيرجع ويأتي به، والحال الثاني أن يذكره بعد أن استتم قائما فيحرم الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. والدليل على ذلك حديث المغيرة، فإن استتم قائما فلا يرجع، وهذا صريح واضح. والحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له المعنى، وهو أنه إذا استتم قائما فقد شرع في ركن مقصود. طيب على المذهب إذا يقول إذا شرع في القراءة يحرم، وإذا لم يشرع لم يحرم، لماذا؟ قالوا لأن القراءة ركن مقصود، وقد تقدم لنا أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول ضعيف، وأن القيام في الصلاة أهم من القراءة، بدليل أن القيام يجب حتى على من كان جاهلا، حتى على من لا يحسن، على من لم يحسن القراءة. بقي حالة رابعة في الواقع بالنسبة للمذهب، وثالثة بالنسبة للقول الراجح، وهي ما إذا ذكر قبل أن يفارق فخذاه ساقيه أو أليتيه الأرض، فهذا يأتي به ولا سجود عليه. يعني إنسان رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية وقبل أن تفارق فخذاه ساقيه ذكر، نقول هنا يأتي به ولا سجود عليه، لأنه لم يحصل منه نقص ولم يحصل منه زيادة، واضح؟ طيب، فعلى هذا تكون أحوال ترك التشهد على المذهب أربع. الحال الأولى أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، الحكم يأتي به ولا سجود عليه. طيب، الحال الثانية أن يذكره بعد أن يذكره قبل أن يستتم قائما، أن يذكره بعد أن يعني بعدما فارق محله لكن قبل أن يستتم قائما، الحكم يجب أن يرجع ويأتي به. طيب، الحال الثالثة أن يذكره بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، على مذهب يكره الرجوع ولو رجع جاز. الحال الرابعة أن يذكره بعد الشروع في القراءة فيحرم الرجوع. وعلى القول الراجح تكون الأحوال ثلاث، أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه فيأتي به ولا سجود، أن يذكره قبل القيام يعني بعد أن نهض وقبل أن يستتم قائمه فيأتي به، الحال الثالثة أن يذكره بعد القيام بعد أن استتم قائمه فيحرم الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. يقول رحمه الله: فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. الحمد لله، بطلت صلاة لا ناسيا أو جاهلا، يعني لو قدر أنه قام ترك التشهد الأول وقام سواء شرع في القراءة أم لم يشرع في القراءة على الراجح ورجع، ما حكم رجوعه؟ نقول إن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أشيء عليه. وهذا يقع كثيرا، بعض الأئمة الآن ينسى التشهد الأول ويقوم ينسى، ثم المأمومون يسبحون به سبحان الله سبحان الله، تجد مثلا مسكين ما عنده علم أو يرتبك ويرجع، ولا يحصل هذا يرجع. إن كان عمدا فهو لن يكون عمدا، في هذه الحال ما الحكم؟ تبطل صلاته. طيب، إذا كان كذلك هل الأولى للمأموم إذا قام الإمام عن التشهد واستتم قائما أن يسبح به لينبهه من أجل السجود، أو لا يسبح لئلا يرجع؟ يعني مثل إنسان يصلي خلف إمام، الإمام قام عن التشهد الأول الحمد لله شرع في القراءة، شرع بسم الله وشرع في القراءة، قال الحين الله مشكلة إن قلت سبحان الله أخشى يرجع، وإن لم أقل سبحان الله أخشى ينسى السجود. نقول إذا كان يخشى من رجوع يترك، ثم إذا كان آخر الصلاة إن سجد وإلا سبح به، شلون يجيب ركعة ثانية؟ ها؟ ما أدري إنه ترك التشهد لا يسبح به. إن سجد قبل السلام الحمد لله، ما سجد بعد السلام، ما سجد قبل السلام ينبهه لو بعد السلام، إلا إذا كان الإمام مثل طالب علم يفهم، طالب علم يفهم إذا يقول سبحان الله يعني يتذكر إنه ترك شيئا. يقول رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته، يعني فيما إذا قام عن التشهد الأول، التشهد الأول، ولا يقول المأموم إني آتي بالتشهد، إني آتي بالتشهد، وذلك لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وهذا دليل، يعني هذا كلام من الفقهاء، دليل على أن المأموم يترك الواجبات من أجل متابعة الإمام، يترك الواجبات من أجل متابعة الإمام، بل يزيد في الصلاة من أجل متابعة الإمام، كما مثلنا في الدرس السابق فيما إذا سجد الإمام للسهو والمأموم لم يسهو، يسجد ولا لا؟ لكن نعم قبل السلام يسجد. وقلنا أيضا كذلك لو قام الإمام إلى زائدة والمأموم يعلم أن الإمام قام لإكمال صلاته، في هذا الحال أيضا تجب متابعته، تجب متابعته. طيب على هذا يلزم المأموم متابعته، يعني نستفيد فائدة بالنسبة لترك الواجبات للمأموم. يعني لو أن قدر أن رجلا دخل رجل مسافر، أمو مسافر، دخل رجل لم يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء في الركعة الثانية، إنسان لم يصلي المغرب ائتم بمن يصلي العشاء في الركعة الثانية، يسلم لنا أي إنسان دخل، لما دخل المسجد الإمام قام من الركعة الأولى في صلاة العشاء والمأموم لم يصلي المغرب. الآن قال المأموم الآن الإمام كم بقي عليه من ركعة؟ ثلاث. قال هل أدخل معه الآن ثلاث ركعات وأسلم أم ماذا؟ نقول نعم تدخل معه. فإذا قال الآن المأموم مشكلة، يلزم من ذلك أني سوف أتشهد في الركعة الأولى وأترك تشهد في الركعة الثانية. نقول ولا يكون كذلك. أنت الآن أرأيت لو دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع سوف تتشهد في الأولى، تشهد في هذه وهي ملغاة، وتتشهد في الأولى وهي أيضا ليس محل التشهد، من أجل ماذا؟ من أجل متابعة الإمام. يقول رحمه الله: وكذا كل واجب، يعني وكذا حكم كل واجب، كل واجب يعني أن كل واجب يجري عليه ما يجري على التشهد الأول. قال: فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال الله بعده. وهذا هو الفرق بين التشهد الأول وغيره من الواجبات، الفرق بين التشهد الأول وغيره من الواجبات على المذهب. ما الفرق؟ نقول الفرق بينهما أن ترك الواجب يأتي به قبل اعتدال الله بعده، وأما التشهد الأول فيأتي به ولو بعد الاعتدال ما لم يشرع في القراءة. إذن نقول تارك الواجب، قاعدة عامة أن تارك الواجب إذا ترك واجبا فإنه يأتي به قبل اعتدال لا بعده إلا في التشهد الأول، فإنه يأتي به ولو بعد الاعتدال ما لم يشرع في القراءة، على الراجح نفسه، لكن على المذهب نقول تارك الواجب، تارك الواجب كل من ترك واجبا واجبات الصلاة فإنه يجب أن يأتي به قبل اعتدال، كلمة قبل اعتدال تشمل جميع الواجبات حتى التشهد الأول، قبل اعتدال لا بعده ما لم يكن تشهدا فإنه يأتي به ولو بعد الاعتدال ما لم يشرع في القراءة. والصواب أن التشهد حكمه حكم غيره، بمعنى أنه يأتي به قبل اعتدال لا بعده. طيب هذا يقول فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود، يرجع تسبيح ركوع مثل ركع لكن لم يسبح، نقول يأتي به قبل اعتدال لا بعده، ركع مثلا لما أراد يقول سمع الله لمن ذكر قبل أن يعتدل نقول يرجع وأتي به. طيب لما قال سمع الله لمن حمده قال نسيت، هل نقول يرجع؟ لا، لأن لو رجع زاد ركنا في الصلاة فصار ركع مرتين، ركع مرتين. هذا وجه أنهم يقولون لا بعده، إذا قال قائل ما لماذا قالوا إنه يأتي به قبل اعتدال لا بعده، يقول لأنه لو اعتدل ثم عاد إليه لزم من ذلك أن يفعل الركن مرتين، فيركع مرتين ويسجد ثلاث مرات وما أشبه ذلك. وحده في مسألة السجود نقول حده ما لم يخرج عن هيئة السجود، يعني لو ترك تسبيح السجود يجب أن يأتي به، إلا إذا خرج عن هيئة السجود بحيث من شاهد وقال هذا ليس بساجد، هنا لا يأتي به. قال وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. نعم، يأتي به عبادة يراعى فيها الترتيب يأتي بها وبما بعدها ما لم يطل الفصل، بعد زمن ولا مباشرة بعده حلقة أطال الفصل ما سكسل على يأتي بالمتروك مثل الصلاة. أين يأتي لأن يكون الآن كأنه ترك السابق شو السائل، هذا يختلف إن كان في الحج، إن كان المتروك في الحج فلا بأس لأنه يجوز تقديم السعي على الطواف، لقول النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل سعيت قبل أن أطوف قال فعل فلا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. وإن كان في غير الحج في العمرة فهذا في خلاف جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يعيد الطواف أن يأتي بشرط السعي، بس هذا ما يمكن لأنه الآن فات المولاة ما دام أنه سعى لازم يجدد الطواف من جديد، لكن الجمهور يقول يجب الترتيب في مسألة الطواف والسعي يعني في العمرة، لو قدر أنه مثلا أخل لم يطف إلا ستة أشواط وسعى وذكر يقول يجب أن يأتي بالطواف ثم يأتي بالسعي. الله الصحيح يفرق بين رجل فعل الأمر وانتهى، هذا له حكم خاص. أما الإنسان مثلا أن يقول فعلته الآن جاء يسأل نقول أعد الطواف وأعد السعي، لأن لم يقل أحد من العلماء بجواز تقديم السعي على الطواف إلا عطاء رحمه الله. لاحظوا الآن هذا الرجل جاءنا الآن وقال والله أنا طفت ستة أشواط ثم سعيت بين الصفا والمروة، ماذا عليه؟ عند الجمهور يقولون أعد الطواف والسعي، أعد الطواف لأنه طال الفصل ما يمكن تطوف، وعلى القول الثاني يقولون أعد الطواف فقط، الطواف فقط، فيكون سعى قبل أن يطوف، يقول ليأتي بالطواف فقط. يقول هذا القول قال بي لم يقل به إلا قلة من العلماء، بل لم يروى إلا عن عطاء رحمه الله، مروين عن عطاء، والجمهور على الأول أنه يجب أن يراعى الترتيب. لكن في مثل هذا نقول يفرق بين إيش؟ بين إنسان فعل ذلك وأنقضى إطاف وسعى وحلق وقصر ورجع إلى بلده، وبين شخص جاء يسألك وهو الآن في مكة في المسجد الحرام، الذي جاء يسألك للتو نقول أعد، والذي فعل وانقضى له حكم خاص. وهذه يعني حقيقة يعني مسألة التفريق في الفتوى بين من فعل ومن سيفعل، هذا أمر مهم. لذلك ذكر شيخنا رحمه الله يقول استفدت من شيخنا عبد الرحمن هذه القاعدة، وهو أنه يفرق في الأحكام الشرعية المسائل الخلافية يفرق فيها بين من فعل ومن سيفعل، وبين ما أمكن تداركه وما لم يمكن تداركه. فمن فعل الشيء وانقضى يفتى بالأخف، ومن لم يفعل يفتى بالأحوط. نمثل مثال مثل الطهارة في الطواف، هل يجترئ أحد يقول يلا طف بالبيت بدون طهارة؟ لا يجترئ أحد، لكن لو جاءك إنسان يقول والله طفت محدثا جاء في البلد وأحدثت وكملت، ماذا عليه؟ نقول طوافه صحيح. وهكذا مسألة السعي. نعم، نقول كلام الصلاة لا يبطلها سواء لمصلحتها أم لغير مصلحتها إن كان من جاهل أو ناسي، أما إذا كان عمدا فيبطلها. وإن كان بعض العلماء رخص في الكلام في الصلاة إذا كان لمصلحتها، يعني مثل لو أخطأ الإمام ونبه بالتسبيح ولم ينتبه يقول لا بأس أن تنبهه بالكلام، تقول يا إمام ترك أخطأت وأشبه. وهذا يقع يعني بعض الناس ربما يتكلم. أذكر رجل أن رجلا صلى الإمام قامله خامسة في صلاة العصر فقال سبحان الله سبحان الله ما انتبه واحد ترك زودت ركعة يا أخوي ترك زودت ركعة مثل هذا صلاته يعني مذهب باطل تبطل صلاة وعلى القول الراجح لا تبطل. لكن لو لم يمكن بالتسبيح التنبيه بالتسبيح ينبهه بأي شيء نقول بالقرآن ينبهه بالقرآن إن كان متروك سجودا يقول أسجد واقترب إن كان متروك ركوعا يقول اركعوا مع الراكعين إن كان جلس في محل قيام يقول قوموا لله قانتين لأنه أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه ما في بس نعم يسجد السهو هنا بعد السلام لأنه لما رجع أتى بالواجب صار فيه زيادة ما هي زيادة قيام ورجوع زيادة الاستفتاح إذا كانت راكعة ملغات كيف صححنا الاستفتاح ركعة يعني إذا استفتح وقع صحيحا الركعة هي المتروك وما بعده إذا استفتح في أول الصلاة وهذا أيضا مبني على المذهب أن ما يقضيه المسبوق أول صلاة نعم نقول إذا جاء يسألك وأنت في المسجد الحرام تقول له أعد الطواف والسعي سعيت قبل أن أطوف أي أحسنت هذا الجمهور رواية رواية سعيت قبل أن أطوف جمهور العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله يضعفها يقول ضعيفة رواية أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف يقول رواية ضعيفة وثانيا يفرقون بين الحج وبين العمرة يقول الحج المناسك فيه كثيرة فالإخلال فيه لا يضر لأن أنساك يومئذ خمسة فوق تقدم هذا على هذا هذا لا يخل بهيئة الحج بخلاف العمرة عمرة ما فيه إلا طواف وسعي فإذا قدمت هذا على هذا أخللت بهيئة العمرة إذن يفرقون بين هذا بأن الحج ورد التقديم والتأخير فيه ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج أما السعي قبل الطواف مسألة العمرة فلا لا تظن أن تقديم السعي على الطواف جائز حتى في الحج لا الجمهور العلماء على أن تقديم السعي على الطواف ممنوع حتى في الحج ويحملون قوله يعني من اللي صحح الحديث يحملون قول سعيت قبل أن أطوف قالوا سعيت للقدوم قبل أن أطوف للإفاضة ودليلنا وجوب الترتيب وأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه يقول ورد في الحج ولم يرد في العمرة لا التكبير لهذا لتكبير الجلوس بين السجدتين يرجع ويجلس بين السجدتين بدون تكبير لأن التكبير حينما قال الله أكبر حينما سجل السجدة الأولى وقال الله أكبر حقيقة الأمر أن التكبير هذا للجلوس بين السجدتين فيسجد السجدة الثانية ثم يقول الله أكبر ما في إشكال بالنسبة الآن أخذنا الزيادة بعد نقص والنقص إيه وجبته وكان بقي عد نقص السنن أمرها سهل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.